بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الكلام مستمرا في شرح جمع المذكر السالم. وصلنا إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وشرطه إن كان اسما فمذكر علم عاقل. شرطه أي شرط المفرد الذي تريد أن تجمعه على طريقة جمع المذكر السالم، يعني بزيادة الواو والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا. فقال: وشرطه إن كان اسما، إما أن يكون اسما، هذا المفرد الذي تريد أن تجمعه إما أن يكون اسما أو غير اسم. غير اسم يعني المقصود به الصفة، فإما أن يكون الذي سيقبل الجمع على طريقة المذكر السالم إما هو اسم وإما صفة. والصفة بالطبع نوع أخص من أنواع الأسماء، الصفة من الأسماء ولكنها نوع أخص، فكل صفة اسم وليس كل اسم صفة. إذن قال: إن كان اسما أي ليس صفة، طبعا لأنه لا يمكن أن يدخل فيه الفعل، لأن الفعل لا يثنى ولا يجمع، ولا يدخل فيه حرف المعنى، حرف المعنى أيضا لا يثنى ولا يجمع. فحروف المعاني والأفعال مما يلزم، حروف المعاني والأفعال مما يلزم الإفراد، لا يقبل التثنية ولا يقبل الجمع. ثم أيضا في الوقت نفسه التثنية، الجمع، التصغير، هذه تصرف، والذي يقبل التصرف أو هي نوع من أنواع التصريف، التثنية والجمع والتصغير والإضافة إلى آخره من التصرفات أو من التصريفات، والذي يقبل التصريف أو بعبارة أخرى الذي يدخله التصريف هو الاسم المتمكن والفعل. أما غير المتمكن وحروف المعاني فلا يدخلها التصريف، لذلك لا يقال لك صغر هذا، صغر فعلا، صغر حرفا من حروف المعاني، ثنه، اجمعه، اضفه، عرفه، نكره، لان هذه الامور من التصريف. والذي يدخله التصريف يعني الذي يقبل التصريف هو الاسم المتمكن والفعل. الفعل هنا لا يجمع ولا يثنى، اذا ما يقصد الفعل هنا، خرج الفعل فبقي الاسم. الاسم اما ان يكون اسما غير صفة واما ان يكون اسما صفة، فبدأ بغير الصفة. قال: شرطه إن كان اسما فيجب في هذا الاسم أن يكون مذكرا، أن يكون مذكرا. طبعا قد تقول: لا داعي لهذا الشرط، لأن الكلام في جمع المذكر، فلما قال: وشرطه إن كان اسما فمذكر، يعني فيجب أن يكون هذا الاسم مذكرا. لما قال مذكر؟ لأنه من المذكر ما هو مذكر لفظا ومعنا، مثل زيد وبكر ورجل، هذا مذكر لفظا ومعنا. ومن المذكر ما كان مذكرا في اللفظ مؤنثا في المعنى، مثل زينب، مريم، هند، سعاد، هذا مذكر لفظا مؤنث معنى. وهناك نوع ثالث بعكس النوع الثاني، ما هو مذكر في المعنى مؤنث في اللفظ، كأسامة وحمزة وعبيدة وعروة وطلحة إلى آخره. إذن قوله فمذكر يعني يجب أن يكون مذكرا لفظا ومعنا، هذا هو سبب قوله فمذكر، يعني لكي يخرج ماذا؟ يخرج ما كان مذكرا في اللفظ مؤنثا في المعنى، أو ما كان مذكرا في المعنى مؤنثا في اللفظ. فما كان من هذين النوعين الثاني والثالث، يعني ما ليس مذكرا لفظا ومعنا، فليس طريق جمعه هذا الطريق، لا يجمع على طريقة المذكر السالم. إذن بقي أن يجمع على طريقة المؤنث السالم أو على طريقة التكسير. واضح الكلام؟ اسمك؟ عبد الله. جزائري. الله أكبر، بس قلت على طريقة الجزائريين عبد القادر ومن الباب، ما شاء الله صار عندنا الباب وريف الباب. من أي عائلة عبد القادر؟ أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا. طيب، إذا فمذكر يعني فمذكر لفظا ومعنى، ثم هذا المذكر لفظا ومعنى بمعنى، إذن أسامة لا يجمع جمعا بالواو والنون والياء والنون، وعبيدة لا يجمع كذلك، وواحد اسمه أسماء، أسماء بن عيينة، أسماء لا يجمع هذا الجمع، علما بأنه علم لمذكر عاقل، ولكنه اختل فيه شرط التذكير لفظا ومعنى. ثم قال علم يعني رجل مثلا مذكر، ولكنه لا يجمع على طريقة المذكر السالم، لأنه ليس علما. رجل يعقل عاقل، ولكنه ليس علما. فرجل مذكر ويعقل، ولكنه ليس علما. واضح؟ إذن مذكر علم يعقل، أو علم عاقل، فما اختل فيه شرط من هذه الشروط هو اسم، إلا أنه ليس مذكرا لفظا ومعنى، أو ليس علما، أو ليس عاقلا، فلا يجمع بهذا الطريق. لا يجمع بهذا الطريق، إذن طريق جمعه أن يكون بالمؤنث السالم أو بالتكسير. نعم. قال وإن كان صفة، وإن كان صفة فمذكر يعقل، بمعنى شرطه من شروطه أن يكون صفة لمذكر وليس صفة لمؤنث. هذا الشرط الأول، أقول هذا الشرط الأول لأن الشروط في الصفة أكثر من الشروط في الاسم. في الاسم قلنا فقط مذكر علم عاقل، هذه ثلاثة، أو هذه هي التي ذكرها فقط. وأما إن كان صفة، إن كان هذا المفرد صفة، ففيه مجموعة من الشروط، أولها أن يكون مذكرا، وثانيها أن يكون عاقلا، نقص شرط العلمية. إذن في الصفة لا تشترط العلمية، في الاسم الذي ليس صفة تشترط العلمية. إن كان صفة ففيه شرطان من شروط الاسم، التذكير والعقل، ثم تضاف بعد ذلك مجموعة من الشروط. إذن ينقص شرط من شروط الاسم وتضاف بعد ذلك مجموعة من الشروط. فالشرط الأول في الصفة أن يكون مذكرا، الشرط الثاني أن يكون عاقلا ليس علما، هذا في الصفة. الشرط الثالث ألا يكون هذا الوصف من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء. لماذا قال وأن لا يكون أفعل فعلاء؟ يعني أن لا يكون من هذا الباب. لماذا لم يقل أن لا يكون الوصف منه على أفعل ويسكت؟ لأن الوصف الذي على أفعل نوعان، نوع هو من باب أفعل فعلاء، ونوع هو اسم التفضيل، واسم التفضيل أيضا وصف، واسم التفضيل ليس من باب أفعل فعلاء. فأكبر مؤنثه كبرى، إذن هو أفعل الذي مؤنثه فعلى، وأصغر وصغرى، وأحسن وحسنى. تذكرين حسنى؟ نعم، كان عندي طالبة اسمها حسنى، ولأول مرة في حياتي أسمع اسم بنت اسمها حسنى، وكانت هي تعتز باسمها لأنه من حيث المعنى جميل ونادر، وهي من جماعتكم دمشقية. إذن أحسن وحسنى وأكبر وكبرى وأصغر وصغرى، هذا أفعل الذي ليس مؤنثه فعلاء، لم يتكلم في هذا، وإنما اشترط ألا يكون. هذا يسمى عندما نقول شرطه ألا يكون، إذن هو شرط عدمي. أحيانا تشترط شروط وجودية يعني يجب أن يكون كذا، يجب أن يكون كذا، يجب أن يكون كذا، وتشترط شروط عدمية، هذا شرط من الشروط العدمية، شرطه ألا يكون من باب ما الوصف للمذكر منه أفعل وللمؤنثة فعلاء، أعور عوراء، أحول حولاء، أعرج عرجاء، هذه صفة خلقية بفتح الخاء معيبة، أو يقال صفة حسية معيبة، أو يقال صفة مادية معيبة، وأغيد غيداء، أهيف هيفاء، وأميس ميساء، وأبلج وبلجاء، وأدعج دعجاء، وأغنج غنجاء، وأحور حوراء، هذه صفة حسية خلقية مادية مستحسنة، وأزرق زرقاء، أخضر خضراء، هذا في الألوان. لماذا أعددت هذه الثلاثة؟ لأن أفعل الذي مؤنثه فعلاء في العربية محصور في هذه الثلاثة، كل أفعل الذي مؤنثه فعلاء فهو محصور في من حيث المعنى في ماذا؟ في هذه الثلاثة، فيما كان لونا أو صفة حسية معيبة أو صفة حسية مستحسنة، حسية يعني خلقية. ذكرت قبل قليل من القواعد الكبرى الاضطراد، وهذا مضطرد، فتش كل العربية لن تجد خلافه، فتش كل العربية لن تجد خلاف هذا. ثم كل أفعل الذي مؤنثه فعلاء هذا ماضيه على وزن فعل مجرده، يعني أسود مجرده سويدة، أبيض بيضة، أحمر حمرة، أزرق زرقة، أحول حول، أغيد غيدة، إن كنت تعرفه أو ما تعرفه هذا الحكم مضطرد. كل أفعل الذي مؤنثه فعلاء فإن ثلاثيه المجرد على زنة فعلاء، والمزيد تقول افعل، اغيد، اعور، ازرق، أو إفعال، إغياد، إصفار، إزراق، إحوال، إلى آخره. طيب، إذن ألا يكون أفعل فعلاء. طيب لو كان أفعل الذي هو فعلة أكبر وكبرى يجمع على هذا الجمع، إذن الذي لا يجمع على هذا الجمع هو أفعل الذي مؤنثه فعلاء المحصور في هذه المعاني الثلاثة، وأما أفعل الذي مؤنثه فعلاء فيجمع على هذا الجمع، تقول هو أفضل، وهما الأفضلان، وهم الأفضلون، إذن جمعته على طريقة جمع المذكر السالم. عندما أقول يجمع على هذا الجمع لا يعني أنه لا يجمع إلا عليه، يجمع على طريقة المذكر السالم ويجمع جمع تكسير، تقول هم الأفضلون أو هم الأفاضل، وهي الفضلة، وهن الفضليات جمع مؤنث سالم، أو هن الفضل جمع تكسير. إذن إن كان أفعل الذي هو اسم تفضيل أو يقال أفعل التفضيل فإنه يجمع على طريقة المذكر السالم وعلى طريقة المؤنث السالم وعلى طريقة التكسير، طبعا المؤنث السالم فضلة وفضليات والتكسير. إذن الشرط الثالث ألا يكون من باب أفعل الذي فعلاء، وهذا شرط عدمي، مثل أحمر وحمراء يعني إذا دل على لون، ومثله أعور وعوراء، باب أعور وعوراء، ومثله باب أغيد وغيدة. قال ولا أيضا، هذا شرط رابع وهو شرط عدمي، ولا من باب فعلان الذي مؤنثه فعلا، فعلان الذي مؤنثه فعلا، ما هو فعلان الذي مؤنثه فعلى؟ نعم، يعني ريان، هو ريان وهي ريا. تعرف ريا وسكينة؟ ما تعرفها؟ إذن هو ريان وهي ريا، وهو عطشان وهي هي عطشة ولا هم عطشة؟ ما رأيك يحيى؟ قل عبد القادر. أنت قل أنت علي. ما رأيك سهيل؟ تمام. إذن هو ريان وهي ريا، وهو سكران وهي سكرى، وهم سكارى. إذن سكرى ليست جمعا، وعطشى ليست جمعا. يظن كثير من الناس كما ظن كثير منكم أن عطشى جمع، الجمع عطاشى سكارى. واضح؟ إذن فعلان الذي مؤنثه فعلى، فعلى مفرد، أقول هو فعلان ومؤنثه فعلى، فهذه مفرد وليست جمعا. وأما فعل الجمع فذاك فعل الذي هو جريح والجمع جرحى، مريض والجمع مرضى، قتيل والجمع قتلى، أسير والجمع أسرى. ذاك فعل الذي هو جمع، ذاك الذي مفرده فعيل بمعنى مفعول، جريح بمعنى مجروح والجمع جرحى، قتيل بمعنى مقتول والجمع قتلى، أسير بمعنى مأسور والجمع أسرى. إذن علينا أن نفرق ما بين ماذا؟ فعل الذي هو مفرد، واحد مفرد، ذاك مذكره فعلان. وأما فعل الذي هو جمع فمفرده فعيل بمعنى مفعول. ما ينفع تقول فعيل وتسكت، يجب أن تقول فعيل بمعنى مفعول، لأن هناك فعيل بمعنى فاعل، هناك فعيل بمعنى مفعل، هناك إلى آخره. إذن فعيل الذي بمعنى مفعول. واضح الكلام إلى الآن؟ نعم. إذن هذا شرط رابع وهو العدمي الثاني. قال ولا مستويا، هذا الشرط الخامس. ولا مستويا يعني ولا يجوز أن يكون هذا المفرد الصفة مستويا فيه مع المؤنث، يعني ولا يجوز أن يكون من جملة ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني بوزن واحد من غير علامة تأنيث. نقول هو رجل صبور وهي امرأة صبور، وهو شكور وهي شكور، وهو رجل عطوف وهي امرأة عطوف، وهو رجل جريح وهي امرأة جريح أيضا، ولا تقول جريحة. في عندنا مجموعة من الأوزان يستوي فيها المذكر والمؤنث، يعني وصف المؤنثة خال من علامة تأنيث. هذا هو معنى يستوي فيه المذكر والمؤنث. فمن أشهر، ليس محصورا بهذين الاثنين، قال مثل جريح وصبور. جريح وصبور يريد بجريح باب فعيل الذي بمعنى مفعول. إذن يريد بجريح يريد باب ماذا؟ فعيل الذي بمعنى مفعول. لماذا نقول الذي بمعنى مفعول؟ لأن فعيلا الذي بمعنى مفعول هو الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث. وهناك فعيل بمعنى فاعل، يعني مثلا عليم، عليم بمعنى معلوم ولا بمعنى عالم؟ طيب وخبير بمعنى خابر، واضح؟ وسميع، وهكذا. هناك فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعل، وفعيل بمعنى مفتعل، وفعيل إلى آخره، وفعيل بمعنى مفاعل، معاني فعيل كثيرة جدا. هنا يريد فعيلا الذي بمعنى مفعول. قال مثل جريح وصبور. صبور مثله غفور شكور. أيضا ما يريد كل صبور كل فعول، يريد صبورا الذي بمعنى صابر، يريد فعولا الذي بمعنى ماذا؟ فاعل. فعول الذي بمعنى فاعل، شكورا بمعنى شاكر، وغفورا بمعنى غافر. طبعا هناك فرق في المعنى بين غفور وغافر، في غفور المعنى أبلغ وأقوى. كان عندي طالب يعني أحواله المادية لا تسمح له بالحركات المنظرة والتفاخر، ودائما يطبع بطاقات كروت باسمه وفلان الفلاني أبو فلان، وضع أرقام الهاتف والجوال، وكأنه يعني مدير 9 شركات وهو حسابه البنكي تحت الصفر وأبو صابر. فأنا أزعجني كثرة إنفاقه الفلوس على مثل هذا، وهو يفخر دائما بكنيته أبو ماذا؟ أبو صابر. قلت لا حيلة لي معه أن يترك هذه القضية إلا إذا فهم من هو أبو صابر. ومن هو أبو صابر؟ من هو أبو صابر؟ الحمار. كنية الحمار أبو صابر. الشاة أم الأغنام، الأسد أبو الحارث، الحمار أبو صابر، الديك أبو اليقظان، وهكذا أبو أبو أبو. فقلت له هل تعرف من هو أبو صابر؟ قال ما أعرف. قلت هو الحمار، فما عاد يطبع بطاقات باسمي أبي صابر. نرجع إلى صبور وصابر وغفور وغافر. إذن هذا هو الشرط الخامس من الشروط التي يجب أن تكون موجودة في المفرد لكي يجمع على طريقة المذكر السالم. السادس والأخير، الأخير مما ذكره هو، ذكر 6 من الشروط. السادس والأخير قوله ولا بتاء التأنيث، يعني إن كان هذا المفرد الصفة مختوما بعلامة تأنيث وليس بالتاء حصرا، ولا بتاء تأنيث المعنى العام، ولا مختوما بعلامة تأنيث. فلو كان مختوما بعلامة تأنيث فلا يجمع هذا الجمع، بل يجمع بطريق المؤنث السالم أو بطريق التكسير. إذا صارت الشروط الوجودية أن يكون مذكرا عاقلا، شرطان وجوديان، ثم 4 عدمية، 4 شروط عدمية. نعم. قال قال وتحذف نونه بالإضافة، يعني إذا أضفته حذفت النون. أي نون؟ النون التالية لعلامة الإعراب، يعني النون التالية للواو رفعا أو النون التالية للياء نصبا وجرا. تحذف نونه للإضافة لأنه لدينا من الأصول من القواعد الكلية التنوين والنون التالية لعلامة الإعراب لا يجتمعان مع الإضافة ولا مع ال والنون، أو ال والتنوين لا يجتمعان، النون والإضافة، التنوين والإضافة لا يجتمعان. ولذلك إذا أردت أن تضيفه تقول وصل معتمر الهندي، انتهى مهندسو الطرق من مشروعهم، قابلت مهندسي الطرق. إذن وتحذف نونه بالإضافة أو للإضافة، لأن النون والإضافة لا يجتمعان، كما أن النون وال لا يجتمعان، كما أن التنوين عفوا وال لا يجتمعان. نعم قال وقد شذ نحو سنين وأراضين وأيضا فقط هذا. نعم بعد أن انتهى من ذكر ما يجمع هذا الجمع مما تحققت فيه شروط الجمع والذي تحققت فيه شروط الجمع على هذا الطريق يعني بالواو والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا نقول عنه جمع للمذكر السالم حقيقة والذي نقص فيه شرط من الشروط إلا أنه جمع بهذا الطريق فهو ملحق بجمع المذكر السالم تماما كما عندنا مثنى وملحق بالمثنى. المثنى ينقسم إلى مثنى حقيقة وملحق به يعني ما دل على اثنين أو اثنتين قسمان مثنى حقيقة والقسم الثاني ملحق بالمثنى وكذلك الكلام في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. ما تحققت فيه شروط التثنية مثنى حقيقة ما نقص فيه شرط أو أكثر من شروط التثنية إلا أنه جاء بالألف والنون رفعا أو الياء والنون نصبا وجرا نقول عنه ملحق بالمثنى. يعني مثلا وسنقيس عليه هنا الجمع اثنان واثنتان من أشهر ألفاظ الملحق بالمثنى. لماذا هو ملحق بالمثنى؟ لأنه لا واحد له من لفظه وشرط المثنى حقيقة أن يكون له واحد من طبعا من لفظه ومعناه لأنه قد يكون من نفس اللفظ ولكن بمعنى آخر. إذن شرطه أن يكون له واحد من لفظه ومعناه وأن يكون هذا الواحد قابلا لعطف مثله عليه وقابلا لزيادة الألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا وقابلا للتجريد من هذه الزيادة فهذا مثنى حقيقة ما نقص فيه شرط أو أكثر فهو ملحق بالمثنى. وهنا الكلام في جمع المذكر السالم شروطه أن يكون مثلا أن يكون مذكرا علما عاقلا هذا إن كان اسما. طيب لو كان مذكر وعلم ولكنه ليس عاقل وجمع بالواو والنون إذن نقول عنه جمع يعني لا يجوز نحن أن نجمعه ولكنه سمع هكذا سمع مجموعا فما الحكم عليه؟ الحكم عليه بأنه ملحق بجمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر السالم مجموعات وليس مجموعة واحدة. أشهر هذه المجموعات هي ألفاظ العقود يعني عشرون جاء عشرون طالبا ورأيت عشرين. ما هو مفرد عشرين يا علي؟ أن أجب كما تشاء. ما هو مفرده؟ العشر هذا نصفه وليس مفرده لا ولا معنى. إذا قلنا أسهل من العشرين ثلاثون هل مفرده ثلاثة؟ الثلاثة ثلاثة وليست واحد. والأربعون هل مفرده أربعة؟ إذن لا مفرد له من لفظه. ما هو مفرد عشرين؟ واحد. ومفرد أربعين؟ واحد. فما نقول مفرد ثلاثين ثلاثة مفرد خمسين خمسة الخمسة خمسة وليست مفردا. إذن لا مفرد له من لفظه. إذن لا داعي لأن نبحث عن بقية العلل مباشرة نقول هذا ليس جمعا للمذكر السالم لأن شرط الجمع المذكر السالم أن يكون له مفرد من لفظه كشرط التثنية. ثم عشرون ثلاثون أربعون هل هي عاقل؟ هل هي أعلام؟ ليست أعلاما. إذن اختلت مجموعة ولكنها جمعت هكذا إذن يقال هي ملحق بجمع المذكر السالم. وهذه المجموعة الأولى من عشرين إلى تسعين. هناك مجموعة ثانية وهي الثلاثي الذي حذف أحد أصوله. أنت من الباب وأنت من جيران الباب تعرفون لعبة الحاح ما هي الحاح؟ الحاح عبارة لعبة، طبعا الحاح ليس اسما عربيا. الحاح عبارة عن عصا صغيرة تسندها إلى حجر، فيصبح رأس العصا هكذا الصغيرة مرتفع، ثم تضربه بعصا كبيرة حتى يقفز إلى مسافة طويلة، ثم تعود كم هذه المسافة إلى بقيته. ما علاقة الحاح هذه؟ علاقته هو لعبة من الألعاب التي هي المجموعة الثانية، يقولون قلة، قلة والجمع قلون رفعا، وقلين نصبا وجرا أو قلين أيضا، وكرة وكرون، وسنة وسنون، وعظة وعزة. هذه مجموعة كلها تشترك بأنها مما حذفت لامه، أحد أصوله معتل، اللام هي العلة وحذفت ثم جمع بالواو والنون. هذا أولا لا يعقل، ثانيا لم يسلم المفرد، لأن شرط اسمه جمع تصحيح أو جمع سلامة، إذن من الشروط أن يسلم المفرد. ففي جمع قلة على قلون هل سلم المفرد؟ لم يسلم، لأنه لو سلم يجب أن تقول قلوون، لأنه قاف لام واو، فإذا المفرد لم يسلم بدليل حذف اللام. إذا المجموعة الثانية تلك الألفاظ المسموعة ليست قياسية مما حذفت لامها، لم يسمى مذكرا سالما على الحقيقة لأنه لم يسلم المفرد بل حذف منه. هذا أولا، وثانيا ليست عاقل، وثانيا ليست علم إلى آخر، وثالثا إلى آخره. يكفينا سبب واحد، كما أنه في الممنوع من الصرف إذا وجدنا سببين مانعين لا نبحث عن ثالث رابع خامس. هذا لا يعني أن الممنوع من الصرف دائما لا يمنع إلا إذا وجد لا يوجد فيه إلا سببان، قد توجد أربعة أسباب خمسة أسباب. واضح؟ يعني أذربيجان ممنوع من الصرف، لماذا ممنوع من الصرف؟ عالمية والعجمية والتركيب والتأنيث، صارت أربعة. وإذا قلنا الألف والنون طبعا هذا لا تستطيع أن تقول الألف والنون زوائد لأنه أعجمي، والأعجمي لا تقول هذا أصلي هذا زائد، الأعجمي لا تعرف أصوله. إذن هذه أربعة على الأقل، يكفيك منها اثنتان. وكذلك هنا في الملحق بجمع المذكر السالم، إذا نقص شرط يكفي لكي يجعل من الملحق ولا تبحث عن ما بعد ذلك. والقلة هي الحاح، ارجع إلى اللسان يقال والقلة، وهما في قاف لام واو، يقول وهما قلتان، وهما من لعب هكذا يقول في اللسان، وهما والتاج وغيره، وهما من لعب الصبيان. ثم يشرح هذه اللعبة بأن ينصب تنصب عصا صغيرة وعصا طويلة إلى آخره. إذن هذه المجموعة الثانية. ثم هناك أيضا ألفاظ أخرى وهي مثل أرض جمعت على، طيب أرضون هذا ملحق بجمع المذكر السالم ليس مذكرا، أولا لأنه لا يعقل، ثانيا لأنه مؤنث، الأرض مؤنث، تقول هذا الأرض ولا هذه الأرض، ونحن نتكلم حتى يكون مذكرا سالما حقيقة يجب أن يكون مذكرا، والأرض مؤنثة. ثم لم تسلم لأن الراء في المفرد ساكنة صارت في الجمع متحركة. ومثله أيضا أهل، أهلون، لأن الأهل اسم، الأهل اسم وليس علما. ومثله أيضا عالم، هذا العالم، هذا العالم فيه من يعقل وفيه ما لا يعقل، عالم ليس عالم بل عالم وعالمون، فقالوا عالمون وأهلون وأرضون إلى آخره. ثم المجموعات والألفاظ ووابلون للمطر وهكذا. إذن كل ما اختل فيه شرط أو أكثر من شروط الجمع حقيقة فهو ملحق بجمع المذكر السالم. طبعا صار عندنا الحقيقة ما تحققت فيه جميع الشروط، ثم هذه هذا الأصل، ثم يلحق به ألفاظ العقود من الملحق، يلحق به باب سنة، يقال باب سنة يعني الثلاثي المعتل اللام الذي حذفت لامه، ويلحق به أيضا ما غلب ونزل منزلة العاقل، ما غلب فنزل منزلة العاقل. يعني من الشروط في الاسم أن يكون مذكرا عاقلا، ولكن تجد مذكر غير عاقل جمع. يعني مثلا نقرأ قوله تعالى رأيتهم لي ساجدين، الحديث عن من؟ طيب والكواكب هل هو في من يعقل؟ إذن نزل منزلة العاقل. هذه المجموعة الثالثة لم تتحقق فيه جميع الشروط، ولكنه نزل منزلة العاقل. ومثله خطاب الله سبحانه وتعالى للسماوات والأراضين، ماذا أجابتا؟ أتينا طائعين. إذن نزل منزلة العاقل. طبعا نزل منزلة العاقل لأنه لبى النداء، والذي يلبي النداء هو العاقل، وعادة النداء يوجه إلى من تتوقع منه الإجابة، والذي تتوقع منه الإجابة هو العاقل، أو ما نزل منزلة العاقل. يعني كما تخاطب سيارتك إذا كانت جربانة تمشي 1 كيلو متر في الساعة، تقول لها يا سيارة أسرعي، كيف تخاطبها؟ نزلتها منزلة العاقل. نكتفي بهذا المقدار من باب جمع المذكر السالم، لننتقل إلى الكلام في جمع المؤنث السالم. قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: والمؤنث ما لحق آخره ألف وتاء. ما لحق آخره ألف وتاء، طبعا هذا مظهر من مظاهر التوفيق في اختيار الألفاظ، في اختيار ألفاظ الحد، من مظاهر التوفيق. لماذا أقول هو من مظاهر التوفيق؟ لأن بعض النحاة عاب على من حد جمع المؤنث السالم بمثل هذه العبارة ولم يذكر قيد الزيادة. يعني كثير في الكافية وغيرها ممن حد الجمع ولم يذكر في الحد لفظة الزيادة، يعني ما قال ما كان في آخره ألف وتاء مزيدتان، ألف وتاء مزيدتان، هل ذكر لفظة الزيادة هنا قيد الزيادة؟ ما ذكره، ولكن من مظاهر التوفيق أنه لم يذكر لفظ الزيادة، زيادة الألف والتاء، لأن الألفاظ التي اختارها في الحد تغني. قال لحق آخره، الذي يلحق بالآخر هل هو جزء ولا زائد؟ نعم، يعني تقدم القوم ثم لحقت بهم. ما قال ما كان آخره، لو قال ما كان آخره إذن هذا يحتمل أن الأخيرة جزء من حروف المفرد أو زيادة عليه، لقال لحق الآخرة، يعني تقدمت القوم ثم تقدم القوم ثم لحقت بهم، جئت زيادة بعدهم. فقوله ما لحق آخره يعني بعبارة أخرى ما زيد في آخره، ولفظة لحق تغني عن قيد الزيادة، وبالتالي هذا الحد لا يعاب من هذا الوجه. يعني إذا أردت أن تعيبه من وجه أنه لم يذكر الزيادة فيقال لفظة لحق تغني عن هذا، فأما إن أردت أن تعيب اللفظ الحد من وجه آخر فقدم هذا الوجه الذي تريد العيب فيه. إذن المؤنث يعني يقصد جمع المؤنث السالم ما لحق آخره ألف وتاء. بعضهم يقول في جمع المؤنث السالم، بعضهم يسميه جمع المؤنث السالم، وبعضهم أو الأكثر يسمونه المجموعة بالألف والتاء، يعني ما يسميه جمع المؤنث السالم بل يسميه المجموع بالألف والتاء، يقول وما جمع بألف وتاء، وما يقول وما جمع على طريقة المؤنث السالم، وهذا الثاني هو الأحسن. الأحسن أن نقول ما جمع بألف وتاء. لماذا؟ لأنه في المذكر السالم سمي سالما والشرط فيه موجود، هو سلامة المفرد. إن لم يسلم المفرد قيل ملحق بجمع المؤنث، جمع المذكر السالم. أما في جمع المؤنث السالم فكثير من المفردات لا تسلم، بل يحصل فيها شيء من التغيير. فلكي يكون الحد جامعا الأولى أن تقول وما جمع بألف وتاء. فإذا قلت وما جمع بألف وتاء تقول بألف وتاء مزيدتين، بألف طبعا في آخره، وليست الزيادة مثلا في الأول أو في الأول في الوسط. ما جمع بألف وتاء مزيدتين في آخره. قال وشرطه إن كان صفة. لماذا بدأ هنا بالصفة وفي المذكر السالم بدأ بالاسم؟ طيب هذا وجه. وجه آخر، العادة عند كثير، وهذا ابن هشام رحمه الله تعالى في أوضح المسالك ذكرها أكثر من مرة، إذا كان الكلام في الشيء قليلا يقدمه وينتهي منه ثم يتفرغ لما الكلام فيه كثير. وقد رأينا في جمع المذكر السالم قال إن كان اسما فمذكر علم يعقل، وانتهت القصة، ثلاث شروط في الاسم. لكن الكلام في شروط الصفة طويل وله تفريعات كثيرة فأخره. أما هنا فمن إذن من نظر آخر قدم الصفة، لأنه ليست القصة عبثية. لما قدم الاسم هناك وأخر الصفة، وهنا قدم الصفة وأخر الاسم؟ لأن الأمر ليس هناك مقصود، هناك مقصود. نعم، وسيتبين المقصود في نهاية هذه الفقرة. قال إن كان صفة، هذا المفرد، أي إن كان المفرد الذي تريد أن تجمعه بهذه الطريقة صفة، ولم يقل صفة على الإطلاق. إن كان صفة ما يقصد يعني إن كان نعتا، إن كان صفة يقصد إن كان وصفا، والوصف هو ما هو الوصف؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضيل. خلينا نبدأ باسم اسم اسم وننتهي. اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضيل، أيضا الصفة المشبهة باسم الفاعل وصيغ المبالغة، هذه الخمسة، هذه أوصاف. نعم، إذن إن كان صفة يعني يريد إن كان وصفا. هذا الوصف ليس على إطلاقه، إما أن يكون له مذكر وصف وله يعني وصف، والفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء مثلا، كما نقول طالب وطالبة وشاعر وشاعرة ومدرس ومدرسة. قال وشرطه إن كان صفة وله مذكر، فشرطه أن يكون مذكره من جملة ما جمع بالواو والنون. يعني بعبارة أخرى، ليس كل وصف له مذكر يجمع بالألف والتاء، بل شرطه أن يكون مما جمع بالواو والنون. يعني بعبارة أخرى، هذا الوصف الذي له مذكر شرط مذكره أن يصح أن يجمع بالواو والنون. طيب قبل قليل كنا نتكلم في الوصف الذي يصح أن يجمع بالواو والنون، ما هو؟ ألا يكون من باب أفعل فعلاء. فأفعل فعلاء وصف، فعلاء وصف أو ليس وصف؟ وصف، وله مذكر وهو أفعل، ولكنه لا يصح جمعه بالواو والنون. إذن فعلاء الآن، فعلاء الآن هنا له مفرد مذكر وهو أفعل. طيب، وله مذكر بأن يكون مذكره مما جمع بالواو والنون. طيب، أعور وعوراء، عوراء المؤنث وله مذكر، مذكره هل هو من باب ما يصح جمعه بالواو والنون؟ إذن لا يصح أن تقول هنا لا يصح جمعه بأن يكون، نعم، أن يكون مذكره مما جمع بالواو والنون. إذن قال إن كان صفة وله مذكر بأن يكون مذكره جمع بالواو والنون، وإن لم يكن له مذكر كمل بأن لا يكون مجردا عن تاء التأنيث كحائض وإلا جمع مطلقا. نعود إلى العبارة مرة ثانية. قال وشرطه إن كان صفة وله مذكر بأن يكون مذكره جمع بالواو والنون، وإن لم يكن له مذكر بأن لا يكون، هذا النوع الثاني الذي ليس له مذكر، بأن لا يكون مجردا عن التاء كحائض. طبعا هنا قوله كحائض ليس على إطلاقي، وإلا إن لم يكن من هذه فيجمع مطلقا. نرجع إلى قوله وشرطه إن كان صفة، هذا المفرد إما أن يكون اسما وإما أن يكون صفة. بدأ بالصفة، إن كان صفة فإما أن يكون له مذكر أو أن لا يكون له مذكر. طيب صفة، طبعا نحن نتكلم الآن عن مؤنث، صفة ولا مذكر له مثل حبلى، أين مذكره؟ لا مذكر له، حبلى لا مذكر له. إذن إن كان صفة إما أن يكون له مذكر وإما أن لا يكون له مذكر. فإن كان له مذكر فإما هذا المذكر أن يجمع بالواو والنون، يعني صح وسمع فيه جمعه بالواو والنون، أو لا يصح أن يجمع بالواو والنون. فإن جمع، إن كان مما جمع بالواو والنون فيجمع أيضا بالألف والتاء. فنقول مثلا مسلمون، مسلمون مذكر، والفرق بينه وبين مؤنثه بالتاء، جمع بالواو والنون، إذن تقول مسلمات، إذن تقول مسلمان. طيب لماذا إن لم يجمع بالواو والنون لا يجمع بالألف والتاء؟ هذا يرجع إلى القضية، إلى القاعدة الكبرى من القواعد الأربعة، وهي إقامة العدل، وهي إقامة العدل. مظاهر إقامة العدل متعددة وكثيرة. من مظاهر إقامة العدل أن لا يكون للفرع مزية على الأصل، أليس هذا من مظاهر إقامة العدل؟ فما صح في الأصل، ما جاز في الأصل جاز في الفرع، وما لا يجوز في الأصل لا يجوز في الفرع. لأنه إن كان أمر لا يجوز في الأصل وجوزته في الفرع جعلت للفرع مزية على الأصل. والعربية قائمة على معرفة القدر ومعرفة الأولى ومعرفة الأشرف وتنزيل كل شيء بالمنزلة التي يستحقها. فالأصل أعلى وأشرف وأقوى وأمكن من الفرع، فما لا يجوز في الأصل لا يجوز في الفرع. كل ما لا يجوز جمعه بالواو والنون فلا يجوز جمعه بالألف والتاء، حتى لا تكون للفرع مزية على الأصل. صارت واضحة هذه النقطة؟ واضحة ولا لا؟ يعني نقول في الشروط العدمية، في الشروط العدمية قال وإن كان صفة في المذكر السالم، قال إن كان صفة فمذكر يعقل، ما قال العلمية، شرطان وجوديان. ثم ذكر أربعة من الشروط العدمية: ألا يكون من باب أفعل فعلاء، من باب أفعل فعلاء، ألا يكون من باب أفعل فعلاء. طيب لو كان من باب أفعل فعلاء، نعم، لا يصح جمعه، لا يصح جمعه بالواو والنون. إن لم يصح جمعه بالواو والنون، إذن لا يصح جمعه بالواو والتاء، بالألف والتاء، لكي لا تكون للفرع مزية على الأصل. يعني في أحمر لا يجوز أن تقول أحمرون، إذن في حمراء لا يجوز أن تقول حمراوات. نعم كلام جميل، ولكنه مستعمل. نحن نتكلم عن القياس، أما ما خالف القياس وجاء استعمالا فيقال فيه. إذن لا يقال حمراوات، علما بأنه مشهور شقراوات وزرقاوات وحمراوات وصفراوات وخضراوات إلى آخره، لكنه ليس صحيحا. يعني قال صلى الله عليه وسلم: ليس في الخضراوات صدقة. هذا الشاهد الحديثي من شواهد كتب التصريف عندما يتكلمون أن باب أفعل فعلاء لا يجمع بالواو والنون، أفعل لا يقال أفعلون، وفعلاء لا يقال فعلاوات. هنا يقولون: طيب جاء الحديث ليس في الخضراوات صدقة، خرجه التصريفيون بعدد من التخريجات، ومنها أنه هنا ليس وصفا بل هو اسم للبقوليات، يعني ليس في البقوليات صدقة، ليس في الورقيات صدقة، هكذا قال من جملة التخريجات، أو يقال أراد بالخضروات كذا وكذا إلى آخره. إذن لو سمعت الناس أو قرأت شقراوات صفراوات حمراوات، إذن هذا مخالف للقياس. نرجع إلى قوله: فإن كان صفة وله مذكر فشرط مذكره أن يكون مما صح جمعه بالواو والنون، لكي لا يكون للفرع مزية على الأصل. طيب أيضا نرجع إلى الشرط العدم الثاني، قال ولا من بابه في المذكر السالم فعلان الذي مؤنثه فعلى، فعلان الذي مؤنثه فعلى يعني سكران، لا يقال فيه سكرانون، إذن سكرة لا يقال فيها سكرانات. إذا لم يصح سكرانون، إذن لا يصح سكرانات. في العامية نحن نقولها، لا تضع في ذهنك العامية، نعم في العامية نقولها، في العامية احنا خربنا الدنيا والآخرة مع بعض، ليس الدنيا فقط. إذن في الشرط الثالث من الشروط العدمية، الشرط الثالث ماذا قال في المذكر السالم؟ ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. إذن الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث، كما تقول لا يجوز أن تقول جريحون، إذن ستقول لا يجوز أن تقول جريحات، بل ستقول جرحى، واضح؟ فإذن هذا معنى قوله. أنا المتن ليس عندي، عندي أحد ولذلك أقلب. نعم نعم جريح وصبور، نعم قال وإن لم يكن له مذكر ليس له مذكر يعني مثل حبلى إما أن يكون له مذكر كما مر معنا أفعل وفعلا وفعلان وفعلا أو ليس له مذكر مثل حبلى ليس له مذكر قال فإن لم يكن له مذكر فشرطه أن لا يكون مجردا عن تاء التأنيث كحائض حائض هل له مذكر حامل هل له مذكر امرأة حامل امرأة طامث نافس حائض طالق ليس له مذكر طيب هذا الذي وهذا أيضا من مظاهر عظمة العربية من القواعد الكلية من الأصول الكلية أن العربية منزهة عن العبث العربية منزهة عن العبث يعني إن لم يكن هناك داع للزيادة فالزيادة عبث لا يجوز أن تزيد إن لم يكن هناك داع للزيادة فلو زدت من غير داع صار عبثا والعربية منزهة عن العبث أنت متى تقول مدرسة كاتبة شاعرة متقدمة متأخرة متى تقول هذا بالتاء للتمييز بينه وبين المذكر هناك متأخر وهناك متأخرة فللفرق بين المذكر والمؤنث زدت التاء للفرق مثلا بين المذكر والمؤنث أو زدت التاء للمبالغة أو زدت التاء لكذا وكذا من الأغراض إذن زدت لغرض وأما باب طالق وطامث ونافس وحائض فهذا وصف خاص بالمؤنث ولا وجود لي مذكر يلتبس به يعني ما نقول طامث لا نعرف هل هو رجل أو أنثى نافس هل هو رجل أو أنثى وبالتالي باعتبار أنه خاص بالأنثى لم يحتاج إلى تاء التأنيث لأننا نحتاج إلى تاء التأنيث للفرق يعني لعدم اللبس وهنا لا وجود للبس إذن لا نحتاج إلى التاء هذه النقطة واضحة عكسها ما هو عكسها هناك ألفاظ في العربية خاصة بالمذكر يعني مثلا عندنا أعور وعندنا عوراء وأحول وحولاء وأعرج إذن هناك مذكر وهناك مؤنث ولكن هناك أفعل في العربية أفعل على وزن أفعل هناك أفعل في العربية خاص بالمذكر هذا الوصف خاص بالمذكر إذن لا وجود لفعلاء فتش معاجم العربية لا تجد فعلاء له لماذا لم ينطقوا بفعلاء كما قالوا أعور عوراء أزرق زرقاء لأنه هنا مذكر ومؤنث أما أفعل هنا فهو خاص بالمذكر هذا الوصف خاص بالمذكر إذن لم يضعوا له فعلاء لعدم وجود فعلاء لأن وضع فعلاء ولا وجود لها عبث والعربية منزهة عن العبث نرجع إلى حائض حائض هذا نقول إن كانت المرأة حائضا هل تريد في هذه العبارة الحدوث أو أنه وصف قام بها وانتهى ما تريد حدث الآن هل أردت الحدوث أو أردت وصفا مجردا عن الحدوث نعم تقول إن كانت المرأة حائضا فأحكامها الشرعية كذا وكذا وكذا إذن ما أردت أن تدل على أنها قد حاضت الآن فهذا معنى قوله نرجع إلى قوله فإن كان مجردا وإن لم يكن له مذكر فشرطه أن لا يكون مجردا عن تاء التأنيث كحائض حائض هنا إما أن لا يراد به الحدوث وصف لا يراد به الحدوث وإما أن تقول لقد حاضت المرأة تصفها الآن لقد حاضت فهي الآن حائض، فهي الآن إذا قلت لقد يعني سأل مثلا أب أو زوج عن زوجتي أو إحدى من لها هل حاضت، فقلت لقد حاضت، فهي الآن حائضة لأنك أردت الحدوث. أما إن أردت الوصف المجرد عن الحدوث فتقول فهي حائض، فحائض وصف مجرد عن تاء التأنيث، ما أردت به الحدوث إذن لا يصح جمعه بالألف والتاء، واضح؟ لا يصح وصفه جمعه بالألف والتاء. أما إن أردت به الحدوث، نعم، تقول لن تكون مطلقة وهي الآن طالقة، إذن أردت بها الحدوث. نعم، إن لم ترد الحدوث فهو وصف كمل مجرد عن تاء التأنيث، مجرد عن تاء التأنيث لأنه مستغن عن تاء التأنيث، لأنه لا لبس بمفرد مذكر لعدم وجوده. فمثل حائض وطالق ونافث وطامس هذا لا يجمع بالألف والتاء، ذاك اختلف، مطلق يختلف الأمر. إذن هنا هذه النقطة واضحة، إذا أردت الحدوث تقول فهي الآن حائضة، إذن تجمع على حائضات لأنها صارت بالتاء، والتي بالتاء تجمع على فاعلات. سهيل، صارت النقطة هذه واضحة؟ تمام، انتهينا من هذا المقدار مما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى في جمع المؤنث السالم. بقي أن نقول وتلحق بجمع المؤنث السالم، كما ذكر هناك ما يلحق بجمع المذكر السالم، تلحق بجمع المؤنث السالم أيضا ألفاظ ذكرها، وألفاظ اللاحقة بجمع المؤنث السالم كل ما جمع بالألف والتاء، طبعا المزيدتين في آخره مما نقص فيه شرط من الشروط التي ذكرت. تلحق ألفاظ، ومن هذه الألفاظ مثلا أشهرها عرفات، عرفات لاسم مكان، عرفات يقال هو وادي النعمان أو اسم المشعر المعروف، هذا واحد وليس جمعا، عرفات واحد ولا جمع؟ إذن حتى يكون جمعا للمؤنث السالم على الحقيقة يجب أن تكون له أفراد، وهذا واحد، إذن هذا ليس جمعا لأنه يراد به واحد. ومثله أول ما تدخل من الحدود الأردنية إلى سوريا تصادفك أي مدينة؟ درعا، درعا، أهلها يقولون إذا سألته أنت من أين، من أي بلد، يقولون أنا من ذرعة بالذال، ذرعة هي أذرعات، أذرعات صارت مثل عرفات، إذن اسم لمكان واحد فأذرعات. ومثلها لو ذهبت، مثلها لو ذهبت إلى الصعيد ستجد عشرات الآلاف من الملحق بجمع المؤنث السالم. في الصعيد يسمون النساء جمالات، عطيات، فتكات، ليس هكذا من أسماء النساء الصعيديات؟ صحيح، أنت موجود هنا. الصعيديات كيف يسمون؟ عطيات مشهورة، فتكات، جمالات أيضا، لكنك مصري على كل حال. كنا في القاهرة، نعم، لم أقابل أحد من خارج القاهرة حتى صار عمري 15 عام. نعم، إذن على كل حال عطيات وجمالات وحسنات، يقولون حسنات وعطيات وجمالات وفتكات إلى آخر أسماء النساء الصعيديات، حتى لو كان وزنها 290 كيلو تبقى واحدة، يعني لا علاقة به حتى نقول يعني هي جمالات لأنها مثلا. إذن هذه مثل عرفات ومثل أذرعات. نعم، نقول شيء آخر، هذا جميل. في ما يجمع بالألف والتاء، هناك في الذي يجمع بالواو والنون اشترط في الاسم أن يكون عاقلا. في الاسم الذي يجمع بالواو، هذا سؤال جميل، في الذي يجمع بالواو والنون اشترطوا فيه مذكر خال من علامة التأنيث علم عاقل. في الذي يجمع بالألف والتاء لم تشترط، في الاسم لم تشترط هذه الشروط الثلاثة، لم يشترط فيه التأنيث قد يكون مذكرا، ولم يشترط فيه العلمية، ولم يشترط فيه العقل. لذلك يقولون في جمع سرادق سرادقات، وهو مفرد مذكر وليس مؤنثا، ويقولون في جمع حمام مذكر لا يعقل، ليس مؤنثا وليس علما وليس عاقلا، ومع ذلك جمع. فإذا في جمع المؤنث السالم في الاسم لا يشترط التأنيث كما اشترط في الواو والنون التذكير، لا تشترط العلمية، لا يشترط العقل. نعم في المفرد، ولا يشترط أيضا أن تلحق تاء التأنيث، أن تكون تاء التأنيث بالمفرد، يعني جملة من الشروط لم تشترط في جمع المؤنث السالم. قالوا إصطبلات. نعم عفوا، إذا الكلام هنا على الصيغة، هذه الشروط التي نعم نحن نسينا نرجع إلى نسينا السطر الأخير. نعم نسينا السطر الأخير. قال وإلا، وصلنا إلا الجملة الأخيرة، وإلا جمع مطلقا. الآن تدخل فيها هذه الأشياء، وإلا يعني وإن لم يكن مما تقدم، يعني إن لم يكن صفة بالقيود التي قالها جمع مطلقا، يعني إن لم يكن صفة بحيث كان اسما أو كان اسم جنس أو كان اسم جمع أو كان مذكرا أو كان غير علم أو كان غير عاقل، الجميع إن لم يكن مما اشترطنا فيه هذه الشروط فجمع مطلقا بلا قيد، فتدخل فيه بالتالي جميع هذا الذي قلناه. إذا قوله وإلا جمع مطلقا يعني وإن لم يكن صفة ثم ما ذكر فيها من القيود جمع مطلقا بالألف والتاء. نعم وصلنا إلى جمع التكسير. طبعا التكسير أذكر أن العادة مثلا عندما يجري الناس مثلا حادث على الطريق، واحد ملقى على الأرض، الناس تبدأ تتجمع، أول ما يأتي الناس وهو ينظر يقول عساه ماذا؟ عساه سلم، أليس هكذا؟ عساه سلم، إن لم يكن قد سلم فقد تكسر. كنت خارجا من الجامعة بسيارتي وأنا أمشي على سرعة ليست بطيئة ولكن ليست عالية، فمر قربي سيارة الجيمس الكبيرة مسرعة، يعني صارت سيارتي كأنها حمار أعرج وسيارته صاروخ، ليست حمار أعرج وسيارة بل حمار أعرج وصاروخ طير. بعد 5 دقائق وجدته واقفا وقد تناثر الناس حوله مكسرين، فتجاوزته ووصلت إلى بيتي، وهو لن يصل إلى بيته أو قد يصل بعد أشهر، هو ومجموعة أخرى من الذين كسرهم. إذن إن لم يسلم فقد سمي جمع تكسير لأغراض. قالوا في علة جمعه للتكسير، إذا أردنا العلة بلا تكلف نقول لأن المفرد تكسر ولم يسلم، يعني لم يسلم ما فيه من ضبط، أو لم تسلم حروفه من الزيادة عليها أو من النقصان. وغير التكسير إنما سمي جمع سلامة أو جمع تصحيح لأنه سلم، والذي سلم صح طبعا، لأنهم قالوا إنما سمي جمع تكسير لكذا وكذا من الأسباب غير هذا السبب الذي قلته هو الخالي من التكلف. قال في جمع التكسير ما تغير بناء واحده، هناك عندما بدأ في الجمع قال بتغير ما، يعني بأي نوع. قال الجمع ما تغير واحده بتغير ما، حصل تغير ما. الجمع ما دل على، عفوا، قال الجمع ما دل في تعريف الجمع، قال ما دل على أحاد مقصودة بحروف مفرده بتغير ما. ما دل على أحاد يعني واحد وواحد وواحد، مقصودة يعني أنت قصدت هذا العدد الكثير، والدلالة على الأحاد المقصودة بحروف المفرد. حتى يكون جمعا يجب أن يكون فيه حروف مفرده بحروف مفرد بحروف بتغير ما. بتغير ما يعني بطريقة من أنواع التغيير، إما أن تكون بزيادة الواو والنون والياء والنون للمذكر، أو الألف والتاء للمؤنث السالم، أو بتغيير في صيغة المفرد في الضبط فقط، أو زيادة فقط، أو النقص فقط، أو ضبط وزيادة، أو ضبط ونقصان، أو ضبط ونقصان وزيادة، وليس هناك زيادة ونقصان فقط. يعني بالضبط فقط أسد، والجمع أسد، ضبط فقط نمر، والجمع نمر، ضبط فقط. بزيادة فقط صنو وصنوان، بالنقص فقط تمرة وتمر، على المذهب الذي يرى تمرة وتمر جمعا للتكسير. بالزيادة والضبط رجل رجال، بالضبط والنقصان كتاب كتب، نقصنا من المفرد وغيرنا. بالثلاثة معا سرير وأسرة، سرير نقصنا الياء وزدنا الهمزة والتاء، إذن نقصان وزيادة، وغيرنا بالحركات، إذن ضبط وزيادة ونقصان. أما نقصان وزيادة من غير ضبط فالقسمة العقلية تفترضه، ولكنه لا وجود له في الحقيقة. يعني القسمة العقلية تقتضي أن يكون هناك بالزيادة تغيير بالزيادة والنقصان معا فقط، ولا وجود لمثل هذا. أن تزيد وتنقص من غير ما يتغير الحركات أو تغير الضبط لا وجود له. طبعا قلنا التغيير إما أن يكون هكذا الستة، هذا تغيير لفظي، أو أن يكون التغيير تقديريا، مثل ماذا يا عبد القادر؟ كفلك يجمع على فلك، وهجان تجمع على هجان، فهنا تغيير موجود في التقدير. نعم، وين احنا وصلنا؟ قال في التكسير، في جمع التكسير، نعم، ما تغير بناء واحده كرجال وأفراس، وهذا أيضا من التوفيق في التمثيل، رجال للتكسير وأفراس للقلة، ورجال للمذكر وأفراس للمؤنث، ورجال للعاقل وأفراس لغير العاقل، ورجال لمن يعرف يكذب ويغش ويخدع ويخون، وأفراس لمن لا يعرف هذه الأشياء. ليس هكذا؟ تعجبت؟ يعني أحيانا الفرس لا تغش ولا تخدع ولا تكذب ولا تخون، والرجال يفعلون. طبعا هذه فقط للمداعبة، ليست ما لها علاقة. هو إذن هنا رجال وأفراس، تكسير وكثرة وقلة، وفي نفس الوقت مذكر ومؤنث، وفي نفس الوقت عاقل وغير عاقل إلى آخره. قال وجمع القلة، وجمع القلة من ثلاثة طبعا إلى 11، أبنيته أفعل، سطر وأسطر وبحر وأبحر وجبل وأجبل وأفعال، أبطال بطل وأبطال، قمر وأقمار، سيف و أسياف أفعلة بناء و أبنية دعاء و أدعية قضاء و أقضية والرابع والأخير فعلة بكسر الفاء وسكون العين. طبعا فعلة أمثلته قليلة، الثلاثة السابقة يعني استعملت كثيرا، وأما فعلة فأمثلته قليلة ويمكن أن تحصر أيضا. قالوا في جمع رغيف رغفة، وفي جمع شيخ شيخة. طبعا شيخ له عدد كبير من الجموع، لو رجعنا إلى كتاب ليس في كلام العرب لابن خالويه هناك كتاب اسمه ليس في كلام العرب، يعني ليس في كلام العرب مفرد له 13 جمعا إلا كلمة مثلا شيخ جمعت على شيخ على شيخ على شيوخ وأشياخ وشيخة وإلى آخره. ليس هناك فعل له من المصادر كذا إلا كذا، ليس هناك كذا إلا كذا، يعني الأشياء المعدودة المحصورة، هذا هو المقصود بليس في كلام العرب. كتاب مطبوع وموجود على الإنترنت، ليس في كلام العرب لابن خالويه. قالوا شيخ وشيخة، رغيف ورغفة، غلام وغلمة، فتى وفتية، صبي و صبية، فعلة، هذه الأربعة. قال قلة وهي أفعل، أفعال، أفعلة، فعلة. نعم. ثم قال والصحيح. ما معنى والصحيح؟ يعني ومما يعد في جملة جموع القلة جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، يعني الجمع المصحح. والصحيح يعني يقصد والجمع المصحح مما يعد في المذكر في جموع القلة. قال وما عدا ذلك، يعني وما عدا جمع المصحح للمذكر السالم أو للمؤنث السالم، وما عدا الأربعة التي هي جموع القلة، ما عدا ذلك فهو جمع كثرة. ما هي أبنية جمع الكثرة؟ هذا واضح مما يسمى التعريف بالبواقي. هذه الأربعة قلة والباقي كله كثرة. كل جمع ليس على وزن من أوزان من ليس جمع المذكر السالم ولا المؤنث السالم ولا على وزن من هذه الأوزان الأربعة فهو جمع تكسير للكثرة. وأبنيته كثيرة، أبنيته كثيرة. السيوطي رحمه الله تعالى في همع الهوامع قال وأبنيته يعني جموع الكثرة نيف وثلاثون، يعني 35 36 وما فوق، نيف وثلاثون بناء. طبعا هي أكثر من هذا. ويدخل في جملة جموع الكثرة صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع وحدها أوزانها تزيد عن 20، أبنيتها تزيد على 20، يعني ليس من جملة 35 أبنية منتهى الجموع، أبنية منتهى الجموع فوق هذه التي قيلت هي جموع الكثرة. إذن جموع الكثرة قسمان، إذا أدخلنا صيغة منتهى الجموع من ضمن جموع الكثرة فهي قسمان. جموع الكثرة ما هو على صيغة منتهى الجموع وما ليس على صيغة منتهى الجموع. ما ليس على صيغة منتهى الجموع أوزان جموع الكثرة التي ليست على صيغة منتهى الجموع أكثر من 30، وأوزان ما كان على صيغة منتهى الجموع أزيد من 20 وزنا أيضا. أما صيغة منتهى الجموع، ما هي صيغة منتهى الجموع ولما سميت صيغة منتهى الجموع؟ أما ما هي صيغة منتهى الجموع فهي كل جمع للتكسير في وسطه ألف وبعد الألف حرفان مثل مسجد مساجد، قافلة قوافل، درهم دراهم، منبر منابر، أفضل أفاضل. أو جمع تكسير في وسطه ألف وبعد الألف ثلاثة أحرف بشرط أن يكون وسط الثلاثة ياء ساكنة، مجنون مجانين، مهبول مهابيل، مسطول مساطيل، عفريت عفاريت. المسطول تعرفه؟ من هو المسطول هذا؟ أعطيه سيجارة حشيش واحدة يصير مسطول، خلاص كفاية. إذن مسكين مساكين، هؤلاء المساطيل بسيجارة الحشيش من جملة المسا مساكين، يعني تشفق عليهم وترثي لحالهم. إذن شرط الثلاثة أن يكون أوسطها ياء ساكنة، هذا يسمى صيغة منتهى الجموع. وأما لما سمي منتهى الجموع، طبعا ما تقول أبيات هذا منتهى الجموع، نعم في الوسط ألف ولكن ليس بعد الألف حرفان ولا ثلاثة، وفي نفس الوقت أبيات ليس جمع مؤنث سالم لأن التاء أصلية، التاء أصلية، ونحن اشترطنا في المؤنث السالم أن تكون الألف والتاء كلاهما زائد. ومثله قضاة في جمع قاض، ورعاة في جمع راع، قضاة في الأخير ألف وتاء، ولكنه ليس جمعا للمؤنث السالم. لماذا؟ التاء زائدة، نعم، بدليل عدم وجودها في المفرد، قاض قضاة، التاء زائدة، ولكن الألف أصلية، فقضاة ألف أصلها ياء، والأصل قضاية، وبنات وبنية. ومن مظاهر العظمة في العربية مما يرجع إلى القاعدة الكبرى التي هي إقامة العدل، أن المعتل في كثير من أحيان يخص بأبنية ليست للسليم، الصحيح له أبنية يختص بها والمعتل أحيانا له أبنية. مثلا اجمع قاض قضاة بضم الأول قضاية، وداع دعاة دعاية، وراع رعاة. طيب طالب طالبة، الصحيح أخذ فعلة، المعتل أخذ فعلة ليميز المعتل عن الصحيح، يميز المعتل عن الصحيح. نعم نعم في بنات، ومثله في بنات هل هو، ومثله بنون وأبون، أبون وبنون وبنات. بنات هل هو ملحق بجمع المذكر المؤنث السالم أو مؤنث سالم؟ ما رأيكم؟ نعم، إذن قلنا بنون بنوات، طبعا بنون بنوات، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فأبدلت ألفا فالتقت ألفان ساكنتان فتخلصنا من الأول فقلنا بنات. طيب هل سلم؟ لم يسلم. إذن سنقول ملحق ولا جمع؟ الأحسن أن نقول ملحق، ولكن الشائع في التصانيف أنه جمع. نعم، يعني ليس ملحقا. نرجع إلى قوله جمع كثرة، إذن لم يذكر أبنية جمع الكثرة من باب التعريف بالبواقي، ذكر جموع القلة ثم صار معروفا كل ما ليس من جموع القلة ولا من نوعي التصحيح للمذكر فهو جمع كثرة. لكن قبل أن أختم هذا اللقاء هنا فيما يتعلق بجمع القلة والكثرة، من عظمة العربية أيضا ومن الإحكام فيها أنه يقال إذا كان المفرد كذا وكذا فجمعه كذا، يعني ليس كل مفرد يجمع على الجموع الأربعة للقلة، بل هناك مفردات تنحصر في أنواع من الجموع سواء من القلة أو الكثرة. يعني مثلا اجمع سيف جمع كثرة، سيوف، طيب على وزن فعول. اجمع ثوب مثل سيوف، ثوب، ما قالوها. إذن فعل المعتل العين بالواو لا يجمع على فعول كي لا يجمع ما بين واوين وضمة، وضمة الضمتان وواوان، فعول، ثوب، ثور، ثور، سيجمعون ما بين واوين وضمتين كأنها أربع واوات، ففيها مزيد من الثقل. والقاعدة الكبرى التماس الخفة، جمعوا سيف وسيوف لا بأس، لكن ثوب وثوب ما جاء لأنه ينافي قاعدة كبرى. طيب اجمع ثوب على فعال ثياب، الأصل ثواب مثل بحر بحار، ثوب ثواب، طبعا نعرف ما حصل في المعتل بالمقارنة بالصحيح. إذن ثواب، ثواب يقال، هذا موضع من مواضع إبدال الواو وجوبا، تبدل الواو وجوبا في مواضع تزيد على 14 موضعا، مواضع إبدال الواو ياء. طبعا الواو أثقل من الياء، والقاعدة الكبرى التماس الخفة، ومن أنواع الخفة التناسب. فإذا قلت ثواب جمعت ما بين كسرة ثقيلة وواو ثقيلة وبينهما تنافر فصار مزيد من الثقل، فأبدلوا الواو ياء فقالوا ثياب. ما علة الإبدال؟ ليس عبثيا، التماسا لي، فقالوا ثياب. طيب اجمع سيف على فعال، لا يقولونه، ما قالوا سياف، ما قالوا سياف في جمع سيف، كما أنهم لم يقولوا فعول في جمع ثوب، ثوب، هناك لمزيد من الثقل وهنا أيضا لمزيد من الثقل. لاحظ هذا الإبداع والإتقان، عظم هذه اللغة فيها من مظاهر الإحكام شيء ومطرد، ليس هنا فقط في ثوب وسيف ما صنعوه، بل في كل ما كان على فعل من معتل العين بالواو، أو معتل فعل معتل العين بالواو لا يجمع على فعول، فعل المعتل العين بالياء لا يجمع على فعال. لا يجمع على فعول وعلى فعال، الأمر سهل، يجمع على وزن آخر أو يغني قلته عن كثرته، يعني تستعمل القلة فقط مغنية عن الكثرة، لأنهم لو استعملوا الكثرة سيكون فيه ثقل، والثقل قاعدة كبرى تعارض القاعدة الكبرى، فيحطمونها مراعاة لي، يحطمون القاعدة الصغرى مراعاة للقاعدة الكبرى. القاعدة الصغرى هناك قلة وهناك كثرة، ولكن بشرط ألا تتعارض مع قاعدة كبرى. نعم، نكتفي بهذا المقدار في شرح جمع التكسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونلتقي في اللقاء القادم بإذن الله تعالى في الكلام في المصدر. نأخذ استراحة. انتهينا يا علاء.